الموتى تنصب بالفتحة ولا لا؟ الموات تنصب بماذا؟ بادي قم يا أخي ما تعرف تنصب بماذا؟ ياش والله في السنة الرابعة كلية شريعة بس من يعرف الموات؟ واحد. السؤال الموات هل تنصب بالفتحة ولا بالكسرة؟ هم لماذا؟ هل يجمع من السالم؟ إيه؟ ما هو جمع من السالم؟ ها؟ بألف موتى؟ اقرأ علي البيت اللي في الألفية. اجلس. يلا. ينصب بالفتحة. ما هو جمع؟ ما هو جمع؟ لكن هو جمع ولا لا؟ ما هو جمع. هو لا يدل على الجمع أيضا. هو نفسه لا يدل على الجمع. لكنه لو فرض أنه يدل على الجمع فإنه ينصب بالفتحة لأن الأتى أصلية. وابن مالك يقول بما بتاء وألف قد جمع. معنى أن التاء والألف زائدة. كلاهما زائد. فهمت؟ بس اللهم المستعان. أبيات الأخ هل ينصب بالفتحة ولا بالكسرة؟ أبيات جمع؟ ها؟ لماذا؟ خطأ. نعم أجلس. لماذا؟ هذا جمع تكسير. لماذا؟ لأن التاء ليش؟ أصلية. لأن أبيات جمع بيت فالتاء أصلية. طيب أسأل قراءة الأخ تنصب بالفتحة ولا بالكسرة؟ ها؟ ليش؟ ما يكفي هذا. الألف أصلية. قراءة الألف أصلية من أصلها قرية. طيب شوف الآن أبيات لا ينصب بالكسرة لأن التاء أصلية. القراءة لا ينصب بالكسرة لأن الألف أصلية. اجلس. ليش ما تطلبون بارك الله فيكم شيء انكم تعودون في النحو من اوله؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.